الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الكدرة والصفرة في زمن الحيض؟ الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا كانت لها عادة متقررة كل شهر فإن الفقهاء يسمونها ذات العادة. المرأة إذا كان لها عادة متقررة فإنها تعمل بعادتها عند وجود الشك في بعض الخيوط أو في بعض الصفرة أو الكدرة أو فيما إذا أطبق بها الدم وكانت مستحاضة، فإن العبرة والمعتمد هو عادتها التي كانت تعرفها سابقا. وأما إذا لم يكن لها عادة فإن الفقهاء يردونها إلى التمييز الصالح، فتجعل الدم الأسود النتن الثخين ذا الرائحة الكريهة حيضا، والأحمر القاني استحاضة. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تعمل بغالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، والأدلة على ذلك مذكورة في غير هذا الموضع. ولكن السائلة الآن تقول: إنها في اليوم 4 ينقطع عنها الدم، ولكن يبقى ينزل منها خطوط حمراء وهي الصفرة أو الكدرة، ويستمر معها هذا الأمر إلى 1 أو 2، فأقول لها في هذه الحالة: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء، فقد كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالقطن فيه شيء من الصفرة يسألنها عن حكم صلاتهن، فكانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فأنت وفقك الله تعالى إذا انقطع عنك الدم ولا تزالين ترين شيئا من هذه الصفرة أو الكدرة أو الخطوط الحمراء، وإذا مسحت بالمنديل صار عليه شيء من الصفرة أو الكدرة، فلا تغتسلي، لا تزالين في حكم الحائض، لا تزالين في حكم الحائض، لا سيما وأنك تقولين إنها تتكرر عليك كل شهر، فإذا وجود هذه الصفرة والكدرة في آخر أيام حيضك صار عادة لك لكثرة تكرره عليك، فهو من جملة الصفرة والكدرة في زمن الحيض. والمتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض تأخذ أحكام الحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. فإذا انقطع الدم ولا تزال هذه الصفرة أو الكدرة أو تلك الخطوط تنزل منك إذا مسحت بالمنديل أو القطنة، فأنت لا تزالين حائضا، فلا تتعجلي بالاغتسال حتى تري إحدى علامتين: إما أن تري القصة البيضاء وهي ماء أبيض يعرفه النساء وهو علامة طهرهن، وإما أن تري الجفوف الكامل بأن تبقي مدة طويلة عرفا وأنت تمسحين بين الفينة والأخرى ولا يخرج على المنديل أو القطنة شيء من الصفرة أو الكدرة. فإذا تحقق أحد العلامتين فإنك تغتسلين ثم تبدأين في الصلاة والصيام وتحلين لزوجك. فإذا لا يجوز لك أن تغتسلي بمجرد انقطاع الدم ما دام هذه الصفرة والكدرة أو الخطوط الحمراء لا تزال موجودة حتى تنقطع بإحدى العلامتين: إما القصة البيضاء وإما الجفوف الكامل. حتى وإن تأخرت 1 أو 2 فإن هذا لا حرج فيه، فكون العادة تتقدم 1 أو 2 أو تتأخر 1 أو 2 فإن هذا لا بأس به، وهو أمر محتمل، والله أعلم.